بسألكم سؤال، بس لو تبحثون وتعلمون عنه بكرة فيما يخص الجمعة. لو كان مثلا في بلد مسلم أو غير مسلم المسجد ضيق، فهل إذا صلوا الجماعة الأولى يخرجون ثم تأتي الجماعة الثانية في نفس المسجد، أم الجماعة الثانية تصلي ظهرا أم ماذا؟ هذه من المسائل يعني النازلة لم تكن من قبل. إذا بحثتوها أعلمكم الجواب إن شاء الله. يعني مثل بعض الدول غير المسلمة مكان الصلاة المساحة ضيقة، فيصلي مثلا 100 نفر والمئة النفر الآخر بعيد ما يستطيع يدخل ولا يسمع الصوت. إن شاء الله غدا في درس ثم توقف فترة بعد الدراسة إن شاء الله. طيب بسألك يا يقول بما تعرف الجمعة الأولى من الثانية، هل عبرة بالتكبير أم بالتسليم؟ يعني هل عبرة بتكبيرة الإحرام أم بانقضاء الصلاة؟ يعني إذا بدأ بها يعني إذا بدأ بها يقول كيف ينمي الإنسان التوكل في قلبه وعدم التعلق بالناس؟ مثل ما أخبرناكم بزيادة الإيمان، إذا زاد الإيمان بالطاعات يقوى التوكل، وإذا قل بالمعاصي يضعف التوكل. يقوم على كلمة يستأصلهم، يعني يهفي زعم المشركين أنهم يهلكون جميع المسلمين الذين في المدينة. يقول إذا وافق العيد الجمعة في فين المساجد التي لا تصلي الجمعة تغلق، فين يصلي الظهر جماعة؟ إذا أغلقت المساجد معذور، لكن إذا وجدت مساجد تصلي الظهر يجب أن يسعى إليها. جبت بحث الرهبة، جبته؟ ها وش هو؟ الرهبة الخوف عند الموقف. أيوة. الخوف هو الإمعان، الإمعان بالخوف. طيب في حد غير بحث؟ ها الإمعان بالخوف، الإمعان بالخوف. طيب ها ها أها رغبة ورهبة خوفا منه. طيب تمام ها الخوف والفزع. طيب حين نسمع حين وش التعريف اللي عندكم، بعدين نبغى شرح التعريف ومثال. الفزع ايش؟ خوف وفزع. شو الفزع؟ ما أعرف. إيش معنى فزع؟ لا عشان أعرف بين، عشان أعرف إيش هي الرهبة. طيب ها ها الرغبة الرهبة استمرار الخوف. أيوة ها ها نعم شدة ورخاء. لا بحثتوها لا اسمع خوف رجاء لا. طيب هو معان فيها رب شمال الإمعان في الهرب. نعم أشد من إيش؟ أشد من الخوف. شون يعني خلاص خوف يقطع القلب شون أشد منه صح؟ مو في القرآن تقرون أنتم رغبا ورهبا فلا تخافوهم وخافون ايش معناه؟ نعم يا محمد ها؟ طيب القرآن تفرق عارفها بدون بحث كلنا عارفين. نعم الخوف ايش؟ حركك تعمل اعمال يعني قريب. نعم ها الخوف الرهبة. طيب اعطني مثال أيوة. طيب بس نبغى وش تفسير الزيادة هذا. شوف عندنا خوف وخشية ورهبة ولا لا؟ الخوف هو فزع القلب أنت مكانك ترى فيه حرام عند الباب ومع سلاح تخاف هذا خوف. إذا هربت هذه رهبة. لذلك الرهبة خوف مع عمل هو اللي يسمي اللي ذكرته اللي يسميه بعض العلماء الإمعان في الهرب يعني الإمعان والسير في الهرب. لذلك خوف أن تخاف أن الله يدخلك النار وتعمل معصية فإذا عملت طاعة فإذا بعدت عن المعصية هذه رهبة. تمام. والخشية تعرف مثلا بدون ما أحد يقول لك إن فيه حرامي وأنت تختفي عنه يعني في مكانك مختفي ما تذهب عنه. ليه؟ لأنك عندك علم أن الحرامي ما يدخل مع الباب هذا يدخل باب ثاني وهذه هي الخشية. كذلك العالم يعلم ما هو ما يرضي الله وما هو ما يسخطه. والرغبة عكس الرهبة. الرهبة خوف مع ترك المعصية والرغبة رجاء مع فعل الطاعة. يعني لو واحد يفتح مصحف ويقرأ يقول أبغى الجنة رافعين درجات نقول هذه رغبة. رهبة واحد يسرق يقول أنا خاف من الله ويترك السرقة هذه رهبة. يعني نعم وبسألكم في التوحيد بعد الفرائض. نعم محمد مصطفى الثمن يقول ما معنى ادعونا رغبا ورهبا؟ يا رب نجيني من النار ويصلي. يا رب أسألك الجنة ويصلي. يا رب أعوذك من النار ويترك المعصية. هذا ما يقول ما ضابط الركون إلى الأسباب يعني فيها نوع اعتماد على الشخص وهذا لا يجوز. بينما الشخص واسطة. إذا الله أذن أنه ينفعك ينفعك، إذا الله لم يأذن أن ينفعك فلا ينفعك. وبكرة تجيبون بحث الجمعة اللي سألناكم عنه، أنا ما بقى لكم مراجع عشان أنتم تدورون. طيب أسألكم عشان تعرفوا ما يعني. لو مثلا في اختبار والناس خايفين من الاختبار، وواحد قال لا نعرف المدرس، هذه يحذفها وهذه يحذفها وهذه يحذفها وهذه بيجينا اختبار، والثاني ما يدرون، وين الخايف وين اللي خايفين؟ شو نسميهم؟ اللي قلوبهم تدق تخاف خايفين صح؟ طيب والثاني خشية، ليه خشية؟ لا لا الخشية لا. نعم يا إلى نعرف علم، اللي عندها علم حتى لو يدري هذا وش هو هذا وش هو، حتى لو أنه خايف بس أنا خايف معكم بس أدري هذا ما بجاي في الاختبار، هذولك ما يدرون. صار يرفع منزله، اللي يعرف ولا اللي ما يعرف؟ في اللي يعرف ذاك منزلة الخشية أعلى، لذلك الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. تمسلكم الزاد. طيب الشيخ عمار غايب وقت الشرح. طيب بسألك، لو جئت للحرم قبل أذان المغرب بخمس دقائق، تصلي ركعتي السبب تصلي تحية المسجد ولا لا؟ ما تصلي ليه؟ نعم ما يجوز، لأنها في الأوقات الثلاثة هذه بس قضاء الفوائت وركعتي الطواف. طيب مثل ماذا؟ حتى فيما له سبب، مثل صلاة الاستخارة ما تصليها بعد العصر يعني كذا. طيب ومثل ها مثل ركعتي الوضوء، والصحيح ركعتي الوضوء تصلى إذا لم يتحرى الوقت من عنه. وأيضا ركعتي الطواف تصلح، لكن فيما له سبب غير الاستسقاء ما يفعل، مثل بعد الفجر اللي حتى تطلع الشمس قيدرون. صحيح. طيب لو شخص قال والله أنا أخاف من الميت، بس في التوحيد أخاف من الميت أنه يضرني لو ما رحت زرت قبره وطفت عليه مثلا، وش حكم هذا الفعل؟ شرك أكبر ليه؟ تقدر ما تضرني وينفعون. أيوة و صرف إيش؟ إنه بحب هذا صرف الخوف، لأنه صرف الخوف لغير الله وهو لا يستحق الخوف في هذا. طيب لو هرب من الأسد خوف شرك؟ لا ليه؟ شو الفرق بينهم؟ لا ها هذا واجب، هرب من الأسد كيف واجب يعني؟ نعم واجب بس ها جبلة. طيب يصير جبلة يعني ما هو؟ أيوه يعني مش ما نجيب له وقت فرق بس ها ها لا يعني الخوف الهرب من الأسد ما وقع في القلب أصلا جبلة مثل واحد يرمش بدون ما يدري يعني خوف من الأسد ما يحتاج خوف من القلب لكن هذا قلبك خاف منها صاحب القبر فلان هذا هو الشرك. طيب ومحبة الولد أنت يا مصطفى أو سألناك نعم يا محمد ليش ما له محذور ها الولد إيه محبة إيش أنس أو رحمة شفقة طيب ليه هي بشرك فطرية طبيعية الواحد يحب أبوه والأب يرحم ولده ويحبه ما هي فهمت طيب وش ضابط طيب الشركية ها أيه احنا سألتك عن المحبة احنا طلعنا من الخوف ترى راح المحبة اللي فيها تعظيم وطاعة وخوف طيب خلصنا حنا من الخوف من الأسد والخوف من الميت وش باقي خوف ايش من الله وهو عبادة عبادة كل ما تخاف من الله يزيد أجرك وإذا خفت من الله في الدنيا تأمن في الآخرة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان بظلم أولئك لهم الأمن لأنهم خافوا من الله في الدنيا ومن سنة الله في خلقه أن الله لا يخيف العبد مرتين اللي خاف في الدنيا الله يأمنه في الآخرة واللي ما يخاف من الله في الدنيا ويعمل المعاصي يخاف يوم القيامة